حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأرض وهو ممن أنعم المولى عز وجل عليهم بنعمة شيئا من العسل فيأمر خادمه ويقول له يا غلام أعطها دلوا من العسل. فإذا بأحد الحضور يقول له يا إمام تسألك شيئا يسيرا من العسل أي قطرة، فتأمر لها بدلو من العسل أي سلعة من العسل، فيقول له ليس بساعة. طيب لما خلق المولى عز وجل الخلق قال قبل لعنهم. كل هذا بشؤم معصية قطع صلة الرحم. أو أنكى من ذلك يخبر صلوات ربي وسلامه عليه في رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم يقول قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة قاطع رحم. نهي لن يدخل الجنة قاطع رحم. أو غير ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تتنزل على قوم بينهم قاطع رحم. أرأيتم شؤم المعصية؟ قوم بينهم وبين المولى عز وجل عمار، وفيهم قاطع رحم تحجب الرحمة من النزول عليهم بسبب شؤم معصية قاطع رحم. لم تتوقف عنده هو فقط، وإنما نالت وطالت من جلس معه بشؤم معصيته، ألا وهي قطعه لصلة الرحم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل أي تراب الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهيرة ما دمت على الذل. إنها صلة الأرحام، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي يصل من قطعه. يا عقبة، صل من قطعك، واعف عن من ظلمك. لمن؟ لعقبة. صل من قطعك، واعف عن من ظلمك، واعطك من حرمك. وصالح يأتيه صلى الله عليه وسلم رجل فيقول له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: إذا فعل ما أمر به دخل الجنة. صلة الأرحام في هذه الأيام، الأبناء يقاطعون الآباء والأمهات، ومنهم من يتطاول على أبيه وأمه من أجل زوجة أو من أجل ابن أو من أجل مال أو من أجل صغير أو من أجل متاع أو زاد. ألا لعنة الله على دنيا يبيع فيها العبد أباه وأمه ابتغاء دنيا زائلة فانية. ولنعلم جميعا أنه سلف ودين، فما تفعله ما تفعله الآن مع أبيك وأمك اعلم أنه مردود إليك وعليك. إن لم يكن في الدنيا وهو وارد حتما، فلتنتظر ومن رضي عنه ربه عاقبه في دنياه، لأن الآخرة عذاب شديد أليم. شهر رمضان، يقول القائل لناصح لأخيه: اذهب واشتري خاطر والديك فأنت صائم. انقضى رمضان ونحن في شوال، ومن كان يطيع ربه بالأمس أليس من كان يعبد بالأمس هو من يعبد اليوم؟ يا عباد الله، إنه الله إله. كف الأذى عن العباد. بالأمس حينما يسب رجل تسمعه يقول اللهم إني صائم وانتهى الأمر. لما؟ لأنه يعلم قوله صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجتي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصوم جنة أي منع. فإن سابك أحد أو قاتلك فقل فبالأمس حينما يسمع أحدنا سباب نوم أذنيه يقول اللهم إني لهم صاف. لما؟ لأن القلب تعلق برب القلوب. أوليس رب القلوب بالأمس هو رب القلب اليوم؟ بلى، إنه الله. إنه الله سبحانه وتعالى لا معبود إلا إياه. كف الأذى عن العباد باللسان وباليد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، غيبة، نميمة، كذب، شهادة زور، بهتان، ظلم، كل هذا باللسان. ذاك الثعبان الكامل بين الفكين. لذا قال صلوات ربي وسلامه عليه من يضمن لي ما بين لحييه أي لسان وما بين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة. إنه اللسان ثعبان كف الأذى عن العباد. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال من سخط الله عليه يهوي بها في نار جهنم. كلمة شهادة لسان ويد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إماطة كان عليا أي عاجزا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يستطيع كسب عيش يومه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، يعين مغلوبا مظلوما يعينه على أن ينجيه ويرفع عنه مظلمته. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما تريد أن يكون في صاحبك من خير يمسك عن أذى الناس؟ يمسك عن أذى الناس. فقير لا يجد ما ينفق، ضعيف قلت: يا رب، لم تكن موجودة، من أين أتت هذه المخلوقة؟ نساء كاسيات عالية يلبسن ما يصف ويشف. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء فيقول رجال من أهل النار، رجال معهم سياط كأسناد البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يغن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الشاهد من الحديث نساء كاسيات ناهيك عن الدين، لو عندهم صبرة الرجولة أو نشوة أو غيرة على نسائهم ما قبلوا أبدا أن تخرج النساء سافرات إلى هذا الحد. ما يصف ويشف شعور أن تخرج ابنته أو زوجته أو أخته أو أمه هكذا. والله لا أتحدث عن أنه صاحب جين أبدا، بل أقول رجل عنده نخوة رجولة يغار على عرضه ليس بديوس. المعتصم بالله يسمع نداء امرأة أثرت عندما فيكتب إليه قائلة من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين إلى ملك الروم، أما بعد إذا وصلك خطابي هذا فأطلق سراح المرأة المسلمة التي عندك، وإلا والذي بعث محمد من الحرب لأجرمن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. رجال يحبون الموت كما تحبون الحياة والسلام، فما كان لملك الروم إلا أن جيش فيه العقول حتى نرى النساء كما نراهن لقمر لو هناك رجال حق ما سمحوا لهؤلاء النسوة بأن يخرجن متبرجات سافرات مائلات مميلات عرضوا رؤوسهن كأسلمة البخت تضرب الرأس تضرب في عشرة أضعاف تلف كالعصارة أو العمامة في عشرة أضعاف عن هؤلاء أخبر صلوات ربي وسلامه عليه بنطال لا يعلم وفي الأعلى كذلك وغير ذلك من العطر الذي نهي عنه خارج البيت ومن الثياب ما يصف ويشف وحصرتاه على رجال يدعون بين الرجال رجال لو كانوا رجال ما سمحوا بذويهم أن يخرجوا كاسيات عارية ولا استمعوا أو استمعوا لقول النساء ولم يستمعوا لقول رب العالمين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فإذا كانت النساء على ما هي عليه وجب علينا نحن الرجال أن نغض الأبصار فنحن لم نؤمر بأن نحجب النساء قهرا أبدا ولكننا أمرنا بأن نغض أبصارنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكذلك النساء وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن النظرة أول طريق للحرام كل الحوادث مبداها ومضغ النار في مستصغر الشرع كم من نظرة فكتت في قلب صاحبها فك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذو عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر يصر وحشته ويضر مهجته لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر هل اللهم خبا له هل اللهم فاشفا اللهم